قال: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. هذه القاعدة تشتمل على ضوابط شرعية تنبني عليها العبادة وجوبا وصحة. فقوله التكليف هو البلوغ، التكليف ليس هو البلوغ فقط والعقل، فالمؤلف أتى بتعريف ليس كاملا، ليس حدا، إنما أتى بذكر بعض شروط التكليف، أي ذكر بعض أفراده، ذكر بعض أفراده، وليس هذا هو حد التكليف. فما هو حد التكليف؟ الجواب أن حد التكليف هو إلزام خطاب الشرع أو ما جاء من الشرع بالأمر والنهي، إلزام خطاب الشرع أو ما جاء من الشرع بالأمر والنهي، أي أنت لما يقال لك مكلف كلفت بماذا؟ هذا الشيء أنت كلفت به بماذا؟ إما بأمر أو كلفت بتركه بماذا؟ إما بنهي. واضح الآن؟ فهذا إذا دخل فيه أمر أو نهي صار تكليفا، صار تكليفا. أما إذا لم يتناول الأمر والنهي لا يصير بذلك تكليفا، لا يصير بذلك تكليفا. أنت مأمور بستر العورة، نعم مأمور بستر العورة، طيب هل مأمور بلبسة من اللبسات تلبسها أم أنه مباح؟ نعم مباح، إلا لبس القمص أو الأزر لا حرج من ذلك، فلبسك للقمص والأزر ليس عليه أمر ولا نهي، ليس عليه أمر ولا نهي، فهو مباح من جملة المباحات، لكن الأمر ما هو؟ ستر العورة. فبأيهما سترت صار أتيت بما أمرت به، فكان من هذا التكليف، من هذا التكليف. أما البلوغ والعقل ليس تكليفا، البلوغ والعقل ليس تكليفا، إنما هما شرطا للتكليف، شرطان أو شرطاء التكليف، أي ليس هو بذاته كما قال المؤلف أنه هو التكليف، وإنما هذا من شروط التكليف أن يكون بالغا عاقلا. ما هي أحكام التكليف؟ أحكام التكليف خمسة. الأول الوجوب أو الإيجاب، الثاني التحريم، الثالث الاستحباب، الرابع الإباحة، الخامس الكراهة. هذه هي الأحكام التكليفية، هذه هي الأحكام التكليفية. التحريم أو الإيجاب والوجوب هذه من الأحكام التي أنت مكلف لفعلها، إذا قيل لك هذا الأمر واجب ما هو الواجب عليك أن تفعله؟ إذا قيل لك أن هذا الأمر محرم ما هو الواجب عليك أن تتركه؟ هذا حكم تكليفي، مكلف أنت إما بفعله وإما بتركه. هذا الأمر مستحب أنت مخير، إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعله، مباح لا يتناولك شيء من الأجور، إن فعلته لا شيء عليك وإن تركته لا شيء عليك. الكراهة أقل مراتب التحريم، أي أن هذا مبغض مكروه لا يتناوله أجر في فعله، إنما يكون من الأشياء المكروهة والمبغضة. واضح الآن؟ وأما الأحكام الوضعية فهي أسباب وشروط وموانع وغيرها، هذه أحكام وضعية، الأحكام الوضعية هي إما أسباب وإما شروط وإما موانع. واضح الآن؟ هذه تسمى أحكام وضعية، لأحكام وضعية لأحكام شرعية تكليفية، لأحكام شرعية تكليفية. ومضان هذا الكلام في أصول الفقه، مضان هذا الكلام في أصول الفقه. طيب نأتي إلى قوله البلوغ، ما هو البلوغ؟ البلوغ هو السن المعتبر في تكليف المعين، هو السن المعتبر في تكليف المعين. يقال فلان بلغ، أي وصل إلى حد يصير بذلك مكلفا، يصير بذلك مكلفا، أي إذا ماذا؟ إذا كتب له القلم، إذا كتب له القلم ما له وما عليه، ما له وما عليه. علامات البلوغ، هناك علامات مختلف فيها، هناك علامات متفق فيها، وهناك علامات خاصة به. المختلف فيها السن، منهم من يقول 15 ومنهم يقول دون ذلك، والصحيح أن الغالب يبلغ إذا وصل سن 15، يعني ليس أكيد وليس ضروري أن يكون إذا بلغ 15 أن يكون بالغا، واضح الآن؟ هذا مما اختلف العلماء فيه، والصحيح أنه ليس شرطا. فمتى إذا بلغ 13، 14، 15، أهم شيء أنه صار بذلك بالغا. الثاني هو المتفق عليه، الاحتلام، إذا احتلم الصبي أو الجارية وهي قليل جدا في الجارية فهذه علامة على بلوغه، علامة على بلوغه، فإذا احتلم علامة على، وهذا اتفقوا عليه أنه إذا احتلم دل ذلك على بلوغه، على بلوغه. واضح الآن؟ صلاة الجمعة واجبة على كل محتلم، صلاة الجمعة أو غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤخذ من كل حالم وحالمة، قيل أي الذي بلغ الحالم، أي الذي بلغ سن الاحتلام، سن الاحتلام. وجاء في ذلك أحاديث تدل على الاحتلام إلا ما في صحتها نظر. الأمر أيضا المختلف في الإنبات، ومنهم من يرى إجماعا إنبات الشعر الخشن حول القبل، سواء كان للذكر أو للأنثى، سواء كان للذكر أو للأنثى. ودليل على ذلك قصة غزوة بني قريظة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجم على مقاتلتها قالوا الصبيان، فأمروا بكشف عوراتهم، أي يكشف الأزر منهم، فإن رأى الشعر الخشن الأسود الذي ينبت حول القبل قتل، وإذا رأى غير ذلك أي ليس موجود شعر خشن فلم يقتل. قال كعب القرظي، قال وكنت أنا ذاك لم أنبت، وكنت أنا ذاك لم أنبت. فاستدلوا بهذا، وهو قول أكثر العلماء على أن الشعر الخشن أيضا علامة على البلوغ، علامة على البلوغ، وهذا الذي يظهر والله أعلم. الشعر الخشن الذي يكون حول القبل دليل على علامة البلوغ. ثم نجي إلى ما يخص بالنساء وهو الحيض والحمل، الحيض والحمل فهما أكبر دليل على بلوغ المرأة، أكبر دليل على بلوغ المرأة، إذا حاضت المرأة فصارت ماذا؟ بالغة، إذا حاضت المرأة فصارت بالغة أو حملت، أو حملت، يعني صار هناك حمل فتصير بذلك بالغة، فتصير بذلك بالغة. واضح؟ هذا هو ميزات وأنواع البلوغ، متى يقال له بالغ؟ إذا جاء مثل هذه العلامات. قال والعقل، والعقل اختلف العلماء في تحديده، ما هو العقل؟ متى يقال أنه يعقل؟ وخلافهم اختلاف شديد، كل ذلك يبلغ بذره، وأقرب الأقوال أن يقال أنه يستطيع أن يميز بين القبيح والحسن، أن يميز بين القبيح والحسن، يقال هذا عاقل. ومن الخطأ من يقول أن الحيوانات لا تعقل، هذا ليس بصواب، الحيوانات لا تنظر، وأما لا تعقل لا تعقل، اعمل حفرة ودف فيها حمارا هل سيمشي إليها؟ لا. من أين عرف أن هذه الحفرة خطر عليه؟ أو نارا، من أين عرف أنها ستحرقه إلا بعقله. فقد ميز بين القبيح والحسن. فالحيوانات معها عقل، لكن عقلها ليس كعقلنا، أي إدراكها ليس كإدراكنا، ليس كإدراكنا، واضح؟ طيب، فهذا هو العقل، فهذا هو العقل. فإذا من شروط التكليف أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغا عاقلا، فلا يكون مكلفا إلا إذا بلغ أو إذا ماذا؟ أو إذا عقل. قال: شرط لوجوب العبادات، أي من شروط التكليف وصحة العبادة، هو أن يكون بالغا عاقلا. بالغا خرج بذلك الصبي، عاقلا خرج بذلك المجنون. ما يقبل منهم؟ هل يقبل منهم أم لا يقبل منهم؟ الصحيح أنه لا يقبل منهم إلا خلاف الصبي. وأما العبادة أداء نعم التكليف، هل هما من المكلفين؟ هذا باتفاق أهل العلم أنهما ليسا بمكلفين، واضح؟ قال: شرط لوجوب العبادة، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، أي فيصحان ممن لم يميز، أي يصحان من الصبي. الحج والعمرة يصحان من الصبي. المرأة التي رفعت ذلك الصبي فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال لها: نعم، ولك أجر. طيب هو رضيع ما يميز، فقبل بذلك، قبل حجه، لكن لا يغني عن حجة الإسلام، لا يغني عن حجة الإسلام. طيب نأتي إلى قوله: والتمييز شرط. التمييز اختلف العلماء في سن التمييز، منهم من قال 7 سنوات، ومنهم من قال دون ذلك، ومنهم من قال لا يصير مميزا بسن محدد إلا إذا ميز، وهذا هو أقرب الأقوال، وإلا الغالب 7 سنوات. طيب ما هو حد التمييز؟ بعضهم قال أن يعرف الألوان، يميز الألوان، وبعضهم قال يستطيع أن يعرف الحسن من القبيح وغير ذلك، وكل هذه آراء فقهاء. والذي يظهر أنه يستطيع يميز بين الذكر والأنثى، كما مر معنا في شروط الصلاة وأركانها، فهذا يصير بذلك مميزا، يستطيع يميز بين هذه الأشياء، بين هذه الأشياء. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: والتمييز يقول لصحتها إلا الحج والعمرة، فيصحان ممن لم يميز، ويشترط مع ذلك الرجد للتصرفات والملك للتبرعات. نعم، ويشترط مع ذلك الرشد. الرشد يا إخوة اختلف العلماء في تعريفه، اختلف العلماء في تعريف الرشد. فوفروا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ما هو الرشد؟ اختلفوا، فذهب جمهور العلماء إلى أن الرشد أن يكون عنده إصلاح للمال، أي لا يذهب بالمال يمنة ويسرى، أي يضع المال في موضعه، يعرف أماكن الغبن، لا يخدع في ماله، لا يتصرف تصرف حسن، هذا يقال له رشيد، هذا يقال له رشيد. والسفيه من يضع المال في غير موضعه، يذهب به يمنة ويسرى، لا يحسن التصرف فيه، لا يصلح ماله، لا يصلح ماله. ومنهم من قال السفيه أيضا الذي يضع ماله في الحرام، الذي يضع ماله في الحرام. فهذا هو الرشد، الذي يستطيع أن يتصرف في ماله، الذي يستطيع أن يتصرف ماله، سواء كان بالغا أو غير بالغ، سواء كان بالغا أو غير بالغ، يدفع إليه ماله إذا كان ماله إذا كان رشيدا، إذا كان رشيدا. ثم قال: ويشترط مع ذلك الرشد، أي يكون ماله يتصرف في ماله تصرف حسن. للتصرفات، التصرفات للصبي، التصرفات للمكلف، هذا لا خلاف فيه، أنه يجوز أن يتكلم، يعني ماذا، أن المكلف يتصرف بما يحق له إن لم يكن رشيدا كان سفيها. أما الصبي هل تصرفه ناتن أم لا؟ الجواب أن تصرف الصبي له ثلاث أنواع. النوع الأول أن يكون تصرف محض حق للصبي، فهذا مقبول. أن يكون تصرف محض حق للصبي فهذا مقبول. مثال ذلك، رجل أعطى لصبي هدية أو أعطاه هبة فقال له خذها، فأخذها الصبي، هل هذا تصرف منه محض؟ الجواب نعم، تصرف منه محض. فإذا ما عليه شيء، ما يترتب عليها شيء، ما يترتب عليها شيء، إنما أخذها بمحض حق، بمحض حق لا شيء عليه في ذلك. واضح؟ طيب النوع الثالث، تصرف لا يجوز بمحض من حق الصبي، كأن يكون هذا الصبي معهما فيعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، فيتصرف لغير إذن، فيتصرف تصرف ما ينبغي له. يعني تخيل أنت صبي صغير يأتيك يعطيك مثلا 100,000 أو 200,000 أو 10,000، صبي أتقبل منه؟ لا، ما تقبل منه، تعرف أنه يتصرف تصرف غير سليم، فهذا لا يقبل. ولا يأتي أحد يتحاكم لأن صبي أعطاه هذا المبلغ فقد انفلكه، لا، هذا التصرف غير نافذ، غير نافذ من الصبي. التصرف الثالث متردد بين ذلك، والتردد سببه اختلاف العلماء بين ذلك، كالبيع والشراء. هل تصرف الصبي في البيع والشراء جائز نافذ أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح والله تعالى أعلم أن بيع الصبي المميز وشراؤه نافذ إذا كان معقولا، إذا كان شيء معقول، أما شيء كبير فما يقبل. كان يبيع بيتا أو يبيع سيارة أو ما شابه ذلك، فالذي يظهر أن هذا يحتاج إلى تدعين لقوله في مسألة البيع والشراء، مسألة البيع والشراء. رابع، هذه ثلاث أنواع في تصرفات الصبي. قال والملك للتبرعات، أي لا يجوز لأحد أن يتبرع بشيء إلا إذا ملكه، ولا يجوز لأحد أن يتصرف بشيء إلا إذا كان في ملكه. واضح الآن؟ ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الإنسان ما لم يملك، وأن يبيع الإنسان ما ليس عنده. لماذا؟ لأنه ليس بملكه، ليس بملكه، فلا يجوز له أن يتصرف. لا يأتي إنسان يأخذ من الناس أموال على أنه يشتروا منه بضاعة وهو لا يملكها، ما يجوز هذا. ولا يجوز له أن يأخذ المال، ولا يجوز لهم أن يعطوه وهو ليس عنده. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تبع ما ليس عنده. لماذا؟ لأنه ليس ملكا لك، فكيف تتبرع به؟ وأيضا لا يجوز لأحد أن ينذر بشيء نذرا لا يملكه، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، لا يجوز هذا. فإذا التبرعات، الإنسان إذا أراد أن يتبرع هبة، أراد أن يبيع ويشتري، أراد أن يعطي هدية، أراد أن يتصدق، يشترط في هذه التبرعات هو ماذا؟ الملك أيضا، أنه يمتلك رشيد مميزا، واضح الآن، عنده ملك، أي يستطيع أن ينفق في ذلك. أما إذا كانت ليست ملكا له، ينزل له ذلك، واضح الآن، فيتصرف ويعطي لإنسان شيئا من هذه الأشياء ويكون هذا ملك لغيره، هذا ما يجوز، لا يجوز ذلك. ولا ينعقد أو لا تنعقد تلك الهبة أو الصدقة أو العطية، لا تنعقد إذا كانت ليست ملكا له، إذا كانت ليست ملكا له. طيب، فهذا الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه، مسألة التفليس ومسألة التمييز والتصرفات، هذه القاعدة بجملتها أجمع العلماء عليها، أجمع أهل العلم عليها، وعلى هذه القاعدة أدلة يعني تدل على ذلك، كما ذكرنا لكم في مسألة التمييز، وفي قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ووصلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وغير ذلك. نعم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ليجب لك أن تعطي مالا للسفيه ولو كان يمتلكه، يجب أن يحجر عليه. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.